الغيور وياك جنبك في لجيب المعركة والنصر لك مهما العدو ساي الغرور ومهما ساي المسكنة ولا اشتكى واصل لعين بكل دين ودي فلسطين العرب بكل خطوة معتدين الأرض تتفجر غضب يغضب نسيم البحر والأبواب تسور يا شعبي يا منصور يا شعبي يا منصور الله معك ترعين بقوة السلاح ترعين نحرر الحمام I don't know.